بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة في الجاهلية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن يعبد من أوثانهم؟ فقال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: إذن فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية أو فيما لا يملك ابن آدم. وهذا الحديث واحد من نصوص كثيرة أرشدت الأمة إلى أنها ينبغي أن تكون أمة متميزة في عقائدها وشعائرها وأعيادها وكل شؤونها. فهذا رجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أمرا كان في الجاهلية، ولكن أثره امتد معه، فلا بد وأن يعرضه على دين الله تبارك وتعالى، لأن الإسلام يجب ما قبله، وينبغي على كل أحد أن يعرض كل تصوراته وكل أفكاره وكل أفعاله على دين الله تبارك وتعالى، سواء كان في جاهلية وكان في كفر فمن الله عليه بالإسلام، أو كان مسلما لم يحسن أن يتعلم كثيرا من أمور دينه، فإذا عرف الطريق لمعرفة دين الله تبارك وتعالى فعليه أن يعرض كل ما اعتاده وكل ما عرفه على دين الله تبارك وتعالى. وهذا رجل نظر نظرا في الجاهلية، نظرا معلقا كما ورد في روايات أخر على شرط، ثم حدث ذلك الشرط بعد إذ أكرمه الله بالإسلام، فأراد أن يعرف هل عليه أن يوفي بهذا النذر أم لا، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن استفهم منه واستعلم عن الأمور المحيطة بهذا السؤال، وهذا أدب غاب عن كثير من الناس اليوم، يطلقون إجابات على أسئلة مبطورة ناقصة فيسوغون بها أمورا ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا سئلوا عن الغناء قالوا: الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وكأن السائل طالب علم يسأل عن حكم المسألة وليس رجل من عوام الناس يتلبس بأنواع معينة من الغناء لا يخفى حالها عن السائل ولا عن المجيب. وكان لابد من ذكر هذه التفاصيل لكي تكون الإجابة موافقة للواقع، ولكن الكثير من الناس يجد في الهروب إلى أمور ليست موجودة في الواقع حيلة يظنها حيلة في أن يفتي بغير علم أو يفتي بما يوافق أهواء الناس. سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور لم يذكرها ولكنها تؤثر في الإجابة. هذا المكان الذي ذكره والذي نذر أن يذبح عنده، هل كان فيه خاصية ما جعلته ينذر أن يذبح فيه؟ فإن من هذه الأمور ما يمنع من الذبح أو الوفاء بالنذر، مع أن الوفاء بالنذر واجب، إلا أن لو كان هذا المكان فيه خلل ما لوجب أن يحول النذر إلى مكان آخر أو إلى صورة أخرى. فقال له: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ حتى ولو كان هذا الرجل يذبح لله ويعبد الله، فإن ارتباط المكان بعبادة غير الله تجعل منه مكانا لا يليق بمسلم أن يعبد فيه الله تبارك وتعالى، وهذا مبالغة في التبرؤ من الشرك وأهله، ومبالغة في سد الذرائع المؤدية إلى مشابهة المشركين، وتأكيدا على تميز المسلم في جميع شؤونه. ولذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعلل ذلك بأنه في ذلك الوقت يسجد لها الكفار، يسجد لها عباد الشمس، والمسلمون بحمد الله تبارك وتعالى يعبدون الله الواحد الأحد. ولكن إذا كان هذا وقت يتحرى فيه عباد الشمس السجود، فليكن من شأن المسلم أن يترك السجود حتى لله في ذلك الوقت، ولينشغل بذكر أو غيره إن أراد عبادة، حتى لا يشابه هؤلاء الذين يعبدون الشمس. وفي ذات الوقت كان من هذا الباب سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل: هل كان في ذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال الرجل: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد مشتق من العود، وهو المناسبات الدورية التي تعود كل فترة، كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة، وغالب الأعياد الكبرى تكون سنوية، وهناك أعياد أسبوعية. وفيما يخص المسلمين فليس لهم من أعياد سنوية إلا الفطر والأضحى، وعيدهم الأسبوعي هو يوم الجمعة، وهذه الأعياد الثلاثة شرفها الله عز وجل وجعلها مناسبات لإعلاء ذكره. ففي يوم الجمعة صلاة خاصة، فيكون بدلا من ظهرها تلك الصلاة الجامعة التي فيها الموعظة وفيها الذكر وفيها الاجتماع وفيها حضور الملائكة. والفطر هو عيد فطر المسلمين من صومهم، والأضحى هو عيد الحج، يكون بعض المسلمين في الحج والبعض الآخر يعظمون عشر ذي الحجة ويخصونها بكثير من العبادات، ثم يكون هذا العيد عيد لمن حج ولمن لم يحج. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد لهم يومين يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما ونلهو في الجاهلية يا رسول الله. قال: إن الله قد أبدلكم، إن الله قد أبدلكم خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. أزال القديم، أزال أعياد الجاهلية ومناسبات الجاهلية، وكان مكانها يوم الفطر ويوم الأضحى. إذن فأعياد المسلمين هي هذه الأعياد لا مزيد عليها. ثم لما كان ذلك الرجل قد خص ذلك المكان بالنذر، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد على أنه لو كان فيه عيد من أعيادهم فإن الأعياد ترتبط بزمان أو بمكان أو بهما معا، فأعياد المسلمين من الجمعة والفطر أعياد زمانية لها أزمنة تعود فيها، وأما يوم عرفة فهو عيد زماني ومكاني، فهو إنما يجب أن يكون في مكان معين وهو في وادي عرف. وهكذا فمن الأعياد ما يكون له مكان خاص، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان، هل هو مرتبط بعيد من أعياد الجاهلية يعقدونه فيه؟ فقال الرجل لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن فأوفي بنذرك. ثم علمه فوق ما سأل القاعدة العامة، فإنه لا وفاء لنذر في معصية. وهذا يدل على أنه لو كان هذا المكان الذي سأل ذلك الرجل عنه فيه وثن يعبد أو فيه عيد من أعياد الجاهلية لاعتبر من نذر المعصية، فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، وهذا حكم آخر زائد تماما عما سأل ذلك الرجل. وهذا من حسن الإجابة، فإن السائل يكون في نهم إلى العلم، وإنه ربما إذا جهل مسألة فهذا يرشد إلى أنه يجهل أخواتها ونظائرها. ومن حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان غالبا ما يجيب عن المسألة وعما شابهها أو عن قاعدتها الكلية حتى يكون تعليمه للسائل أتم وأوفى. وعلم من هذا أنه لو وجد شيء من سنن الجاهلية أو من أعياد الجاهلية أو من شعائر الجاهلية في ذلك المكان لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل أن يوفي بنذره هناك. وهذا مما حفظ الله عز وجل به هذه الأمة، أنه تبقى منها طائفة متعلمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحافظة عليها في حماية جناب التوحيد وسد الذرائع المؤدية إلى الشرك والاحتراز من مشابهة الأمم الأخرى، وإن وقع من الأمة من وقع في مشابهة غيرهم، وإن وقع من الأمة من وقع في مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بالغ في التحذير من شأن مشابهة المشركين ومشاركتهم في هديهم أو أعيادهم أو مناسباتهم أو غير ذلك. والتاريخ يحدثنا عن وقائع عجيبة، كيف تم تحريف دين الله تبارك وتعالى في الأمم السابقة، وكيف تم التزاوج بين الوحي المنزل من عند الله وخلطه بالعقائد الوثنية والعادات الشركية وغيرها. وهذا ينتظر الناس في مشارق الأرض ومغاربها بعد يومين ما يسمونه بعيد الحب أو يوم القديس فالنتين، وهو صورة صارخة تبين كيف ضيعت الأمم السابقة ما حفظته هذه الأمة وما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم أمته حتى لا تسير على هدي غيرها من الأمم. أمة الرومان الذين هم الآن أوروبا وأمريكا أمة همجية عبر تاريخها، أمة تربت على اللهو والعبث وتعظيم أنواع الشهوات أيام تعظيم، وكان لهم يوم يسمونه بعيد الحب يوم من أيام الرومان، وكان مع أن الزنا عند الرومان وإلى يومنا هذا في حكم المباح، إلا أنهم كانوا في ذلك اليوم يزيدون فيه زيادة فجة، وكان يخرج الرجال والنساء في القرى فيكون بينهم ما يكون، وينتقي كل واحد منهم عشيقة تبقى له طوال العام. وكانت هذه إحدى شعائر الرومان، ولهم وهم أمة وثنية، ولهم لكل شيء إله، فعندهم إله للمطر، وعندهم إله للرعد، وإله للبرق، وعندهم إله للحب. وهذا الإله للحب لا تعجب إذا علمت أنه هو الذي يملأ الآن واجهات المحلات على صورة غلام له جناحان، فهذه هيئة إله الحب عند الرومان. وثنية الرومان ما زالت حاضرة، يريدون أن يفرضوها على كل الأمم، ولا يقاوم في ذلك أحد إلا أمة الإسلام. ويا ليت أمة الإسلام تقاوم كلها، ولكن يقاوم منها البعض ويستسلم البعض. هذا التمثال الذي ترونه في واجهات المحلات حتى يشتريه المراهقون والمراهقات ويتبادلون به التهاني في ذلك اليوم، هو إله الحب عند الرومان. وكان له يوم يعرف بعيد الحب، يكون فيه الزنا مباحا تماما. فإذا كان هو في سائر العام في حكم المباح، فكان في ذلك اليوم عندهم يكون مباحا. ودخلت النصرانية أوروبا، ولكنها لم تشأ أن تواجه، فأخذت تداهن ولا تواجه، تأخذ شيئا من شعائرهم وتحاول أن تعطيهم شيئا من دين الله. وهذه هي مطية الشيطان التي يروج بها لأوليائه تحريف وتبديل دين الله تبارك وتعالى. وبقوا على ذلك 3 قرون يتعايشون هم والوثنية جنبا إلى جنب، لا يواجهونها ولا يريدون أن ينتزعوها، سواء في أوروبا ذاتها أو في الولايات الواقعة تحت سلطانهم في الشام ومصر وغيرها. إلى أن جاء في القرن 3 الميلادي، وكان هناك إمبراطور روماني وثني يحارب حروبه مع الفرس وغيرهم، ووجد أن المتزوجين يكونون مشغولون بأهليهم وأولادهم، فأصدر قرارا يحرم فيه الزواج على جميع رعايا الدولة الرومانية من الوثنيين والنصارى وغيرهم. إلا أن قصيصا عندهم يسمى فالنتين بقي يعقد عقود الزواج سرا، فأخذه ذلك الإمبراطور وسجنه، فوقع في حب ابنته. فلما علم الإمبراطور بذلك عرض عليه أن يعفو عنه وأن يزوجه ابنته بشرط أن يدخل في الوثنية، فرفض فقتل. وقبل قتله أرسل بطاقة إلى ابنة سجانه الوثنية كاتبا عليها المخلص فالنتين. ثم نشأ بعد ذلك أن تحول الإمبراطور قسطنطين من الوثنية إلى النصرانية على الوجه الذي آلت إليه النصرانية آنذاك، من نسبة الصاحبة والولد إلى الله تبارك وتعالى، وبدأ التزاوج والتداخل والإضافة والحذف. فحدث أن جعلوا عيد الحب الذي كان عيدا وثنيا خالصا في يوم قتل ذلك الرجل، وجعلوه عيدا رومانيا ذي صبغة دينية وثنية نصرانية يحتفلون به إلى يومنا هذا. وبقي من آثاره الوثنية هيئة إله الحب عند الرومان، وبقيت من آثاره النصرانية نسبته إلى القديس فلنطين، وكان هذا في حد ذاته كفيلا في أن يعرض عنه أبناء المسلمين وأن تعرض عنه أمة الإسلام. ولكن ومع انتشار الفضائيات ومع انتشار التغريب ومع تسليم الآباء والأمهات عقول أبنائهم لهؤلاء الذين يتبعون سنن من كان قبلنا حذو القذة بالقذة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، غذى هذا العيد الوثني النصراني الشركي المليء بمظاهر الفسق والفجور غزا بلاد المسلمين، حتى صرت في تلك المناسبة تسير في الشوارع والطرقات فلا تكاد تجد إلا تلك الصور إله الحب عند الرومان، وإلا القلوب الحمراء والهدايا الحمراء التي سوف يشتريها شباب المراهقون وبنات المراهقات في المدارس والجامعات. من أين تأتي هذه النقود؟ وأين الأب الذي يكدح ويتعب ثم يعطي هذه النقود ليشترى بها أداة للفساد والإفساد؟ والجميع يرى ويحاول أن يغمض عينه، والجميع يرى والجميع يسمع ويحاول أن يصم أذنه، حتى هذا الذي يدفع من تعبه وعرقه وكده يدفع وهو يعلم علما يقينيا أو يغلب على ظنه لماذا يطلب في هذا الشهر بالذات نفقات أعلى من غيره، سواء كان الطلب صريحا من أن هذا لشراء الهدايا أو كان مقنعا بادعاء أي صور من صور الإنفاق الزائدة ليذهب هذا في النهاية إلى بائع الفسق وبائع الفجور الذين لا يتورعون عن نشر أي شيء مفسد طالما أنه سوف يضخ في جيوبهم أموالا من بيع تلك السلع التافهة التي تباع بأضعاف أضعاف تكلفتها. لما ينتج إذن سلعا يحتاجها الناس؟ والناس إذا ما جاءوا يشترون السلع الجادة أخذوا يساومون ويحاولون أن يضيقون هامش الربح بالنسبة للتاجر وللمصنع، وأما في تلك السلع التافهة فحدث ولا حرج، لا صوت يعلو فوق صوت هذا السفه، الجميع يدفع بنفس راضية ومن ثم فالجميع سوف يصنع والجميع سوف يستورد والجميع سوف يبيع، وكل يعلم أن هذا إن لم يكن خللا عقديا فإنه على الأقل خللا تربويا وأخلاقيا، ولكنه الشيطان في النهاية يعمي الجميع ليندفع الجميع إلى الهاوية. والعلاج إنما يكون ليس في هذه المناسبة، وإنما يجب أن يكون علاجا مستمرا في استمرار الدعوة إلى دين الله والتربية على كتاب الله وتربية الشخصية المسلمة المستقلة في نفوس الأبناء والبنات، وعزلهم عن كل المؤثرات التي تجعلهم ينساقون انسياق القطيع وراء كل العادات الغربية الوافدة التي لا تحتاج إلى مزيد شرح أو مزيد بيان لكي يدرك العاقل أي عاقل أنها مخالفة للفطرة والأخلاق، فضلا عن مخالفتها لدين الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا حق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن ينورنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، إذا ما خرج الدعاة إلى دين الله تبارك وتعالى لكي يدعو الأمة إلى تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك ومن شوائب مشابهة المشركين في أعيادهم وأخلاقهم وسلوكهم خرج علينا أقوام هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، يقولون أنتم دعاة تخلف ورجعية، لا تريدون للأمة أن تواكب الأمم السابقة، مع أن هذه المظاهر التي يدافعون عنها هي مظاهر تاريخية عند أصحابها تعود إلى ما قبل دعوة الإسلام وقبل ظهور الإسلام. فهم يريدون منا أن نتبع الغرب، والغرب يتبع أسلافه، فلما لا نتبع نحن أسلافنا؟ لماذا نجبر نحن على أن نأخذ بعادات غيرنا وسلوك غيرنا؟ وإلا قالوا لنا هذا تخلف وهذا رجعية وهذا رفض للتقدم والتحضر. إننا نرجع في العقيدة والأخلاق وغيرها من تلك المثل إلى المنبع الصافي، إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. فلا بد حينئذ من أن نرجع إلى ذلك النبع الصافي، بينما لا نرفض شيئا مما أذن الله فيه بالتجريب والتطوير، وهم لا يدعوننا إلى أن نأخذ ما عند الغرب من تقدم في أمور الدنيا، وإنما يدعوننا دائما أن نأخذ ما عندهم من تخلف ورجعية في أمور العقيدة وأمور الأخلاق وأمور الآداب وأمور السلوكيات، ويزعمون ذلك تقدما، وهم يذهلون أن هذا الذي يعمله الغرب ما هو إلا رجوع لجذوره، جذوره الوثنية الرومانية المنغمسة في الشهوات إلى آذانها. وإن تعجب فاعجب لهم، وهم الذين يريدون منا أيضا أن نرجع إلى جذورنا الفرعونية. فوكأن كل انتماء عندهم صالح وكل انتماء عندهم مقبول إلا الانتماء لدين الله تبارك وتعالى. ولكي ندرك الفرق بين الإسلام وبين غيره، وندرك كيف عصم الله عز وجل البشرية بالإسلام من هذه الخزعبلات، نورد قصة قد تشبه قصة ذلك تلك المناسبات وكيف تعامل معها المسلمون. عندما أشرقت مصر بنور الإسلام على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت مصر آنذاك لا تختلف عما حكينا عن أوروبا من الانغماس في الخزعبلات والخرافات ومن الانغماس في الشهوات، وكان مما ورثته مصر الفرعونية عن أجدادها الفراعنة للذين يتشدقون بحضارة الفراعنة ويقولون لنا انتموا إليهم ولا تنتموا إلى الإسلام ولا إلى دين الله تبارك وتعالى. كان مما ورث وبقي من آثار الفراعنة ما يسمونه بعروس النيل، وأنهم كانوا يعمدون في كل عام في عيد من أعيادهم إلى فتاة بكر فيشترونها من أبويها، ثم يزينونها تزيين العروس لعروسها، ويلبثونها من الحلي ومن الزينة أفضل ما عندهم، ثم يلقون بها في النيل. كانت هذه العادة موجودة إلى أن فتح المسلمون مصر. علينا أن نعرف مقدار فضل الله علينا، وما الحال الذي كان فيه من كانوا يسكنون في هذه الأرض قبل أن ينورها الله بالإسلام، سواء كانوا أجدادنا أم لم يكونوا. كانت هذه الحال لم يستطع أحد حتى من دعاة الأديان المحرفة أن يوقف تلك العادة. فلما جاء عمرو رضي الله عنه جاءوا إليه وقالوا يا أيها الأمير إن لنا عادة إن فعلناها وإن لم تنع ذلك النيل عن الجريان، وقصوا عليه القصة. فقال إن الإسلام يجب ما قبله، وإن هذا مما لا ينبغي أن يكون في الإسلام، ومنعهم من فعل تلك العادة الوثنية الشركية الظالمة الجائرة. ولمن يتحدثون عن حقوق المرأة فليسمعوا كيف كان حال المرأة قبل الإسلام، ولينظروا حالها أيضا الآن ليعرفوا أنه لم يشرفها إلا الإسلام. تنتزع فتاة بكر من أبيها وأمها وتزين تزيين العروس، قمة الظلم والإذلال، قمة الوحشية والقمع، ثم وهي تعلم أن زينة العروس هذه ليست لأنها كسائر بنات جنسها سوف تزف إلى عروسها، ولكنها سوف تلقى إلى التماسيح في النيل. فوقف عمرو رضي الله عنه وأوقف ذلك، وشاء الله تبارك وتعالى أن يبتلي الناس، والله تبارك وتعالى يختبر الناس في إيمانهم، فتوقف النيل عن الجريان شهرين كاملين حتى زلزلت القلوب. فأرسل عمرو رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشيره، خشي أن تنتزع تلك الفتنة الإيمان من القلوب. فأرسل عمر رضي الله عنه وقال له إن ما فعلته هو الحق والصواب، وإني أرسلت إليك ببطاقة، فمتى جاءتك فألقي بها في النيل. أجاءت البطاقة إلى عمرو رضي الله عنه، فإذا فيها من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، إن كنت تجري بأمر منك فلا حاجة لنا فيك، وإن كنت تجري بأمر من الله الواحد القهار فإني أسأل الله الواحد القهار أن يجريك. فألقاها عمرو رضي الله عنه في يوم جمعة، جاءته الرسالة قبيل الجمعة فخطب الجمعة ثم ألقاها، فما جاء يوم السبت إلا وقد فاض النيل فيضانا لم يشهدوه من قبل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن روى تلك القصة قال: وقطع الله عن أهل مصر تلك العادة السيئة. هذا هو الفرق بين الإسلام وبين غيره، وهذا هو وجه الشبه بين جميع الديانات الباطلة التي تملأ بالخزعبلات وتملأ بالخرافات وتملأ بحب الشهوات وبالزينة، حتى ولو كانت تقام الزينة من أجل مأتم فتاة أو غيرها، وهكذا اقتلعها الإسلام. ولكن أبناء المسلمين اليوم ليسوا أبناء عمر بن الخطاب ولا أبناء عمرو بن العاص، هم أبناء الفضائيات، أبناء من هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ولو كان شباب المسلمين اليوم يربون على سيرة أسلافهم لاجتثت تلك العادات السيئة من بلاد المسلمين، ولكان المسلمون كسابق عهدهم يفتحون البلاد وقلوب العباد. فينبغي على كل ناصح أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يتقي الله في أهل بيته، وأن يتقي الله في أبنائه وبناته، وأن يتقي الله في أهله وجيرانه، وأن يتكاتف جميع المسلمين لاجتثاث تلك العادات السيئة من الآثار الفرعونية أو من الآثار الرومانية أو من الآثار اليهودية أو النصرانية أو من غيرها، فلا يبقى بين المسلمين إلا عقائدهم الإسلامية وعباداتهم الإسلامية وأخلاقهم الإسلامية وسلوكهم الإسلامي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهدي شباب المسلمين، واهدي فتيات المسلمين، واهدي رجال المسلمين، واهدي نساء المسلمين، واهدي شيوخ المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، دم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا.